الإجابة الصحيحة هي ب. في صورة وجود الإسعافات على عين المكان فلا ضرورة للتوقف ومضايقتهم، بل يستحسن المرور بحذر وعدم تعطيل الجولان بمكان الحادث.